هذه جهنم التي كنتم توعدون. وانا لاحظ ان الخطاب ربما يكون يعني تغير الى حد ما من حاله الى حاله في قوله تبارك وتعالى هذه جهنم. في الطور مثلا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فكيف نفهم الفرق بين الايتين الكريمتين؟ وأولا يعني حتى بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان يعني نعم ثم ذكر مآلهم وحالهم قال هذه جهنم، يعني أولا أوقفهم على شفير جهنم، وكأنهم يرونها رأي عين. خلاص ما لم يقل تلك، قال هذه أمامهم، أمامهم، أنهم يخاطبون في الدنيا أم في الآخرة لا الآن يعني انتقل فيهم، باعتبار ما سيكون انتقل فيهم لا الآخرة. الآخرة، هذه جهنم، متى هذا الوعد؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. نعم. فإذا أوقفهم هنا، أما إذا هذه يعني قريبة أوقفهم عليها. نعم. أما لماذا قال هنا يعني جهنم، هنا قال النار، مو هكذا قلت يعني؟ نعم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الطور. وربنا قال في الطور قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، لما قال عندما يدعون إلى نار جهنم، إلى نار، ايوه ذكر النار، قال هذه النار التي كنتم، جهنم دركة والنار دركة، ام جهنم نار، ام كل النار، النار اسم جامع لجميع دركات النار، ام يعني نجد في القرآن هاوية وصقر والويل. هذه يعني جهنم لها 7 أبواب، 7 أقسام يعني. لكل باب منهم جزء مقسوم، فهي جهنم كبيرة. دركات، نعم جهنم نفسها دركات، نفس بمقابل الجنة، جهنم هي دار الشقاء وهي أقسام وهي دركات بعضها أشد من بعض، كما أن الجنة درجات وبعضها أعلى من بعض، فجهنم بمقابل الجنة يعني اسم لدار الشقاء في الآخرة التي يعذب فيها، والجنة اسم لدار النعيم، دار النعيم في الآخرة. نعم. فجهنم اسمها العلم. قال كما أن الجنة اسم علم على جميع الدرجات الموجودة. نعم. فهذا جهنم فيها جنات. يعني أنا نعتقد أن جهنم هذه دركة من درجة، يعني جهنم دركة وصقر درجة، هذه مدرجات منفصلة. حتى تقول جهنم لوسط الموحدين فقط. وكأن جهنم هذه منعزلة يعني، لكن حضرتك بهذه النظرة تعيد فكر جديد للأذهان حقيقة. وإحنا هذا اللي نعرفه، أن جهنم بمقابل الجنة نعم دار الشقاء، وهي دركات مقسمة إلى دركات يعني، نعم، سقر ولظى وما إلى ذلك، نعم، وهوية والسعير، نعم، هكذا. وأيضا والحطمة، والحطمة وهي والجنة درجات، هذه دركات وتلك درجات. حضرتك بحثت في هذه الأسماء يا دكتور؟ جهنم الاسم صعب شوية، جهنم يعني المعنى اللغوي لهذه الكلمة يخيفني والله يرعبني، المعنى اللغوي لها جهنم، حتى في قول هذه جهنم يقول هذه النار كما قال في مواطن أخرى. جهنم اسمها العلم يعني بما فيها كلها من صور عذاب النار، هي واحد من العذاب يعني، نار جهنم هي واحد نوع من أنواع العذاب النار، يمكن هنالك أمور أخرى. يا لطيف، من جهنم واحدة يعني نوع من أنواع العذاب الواحد، كثير صور العذاب إذن. صور العذاب كثيرة. سلم يا رب، سلم يا رب. العذاب بالنار أحدها هو. ربنا يجرنا بإذن الله. يعني هذه جهنم التي كنتم توعدون. نقف عند كلمة توعدون، في الطور قال تكذبون. فلما هذا الاختلاف واللمسة البيانية الموجودة في كلتا الآيتين؟ هو يعني توعدون بالنسبة إلى توعدون وتكذبون، طبعا كل واحدة مناسبة في سياقها، يعني هم في سياق ياسين، قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صح كذا؟ متى هذا الوعد؟ نعم. قال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذا هو الوعد، هذا هو الوعد. أيوة الله أكبر. متى هذا الوعد؟ هذا هذا التي كنتم توعدون. طب وفي الطور؟ حتى وراء في القرآن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هكذا في الطور. لا، في الطور قال فويل سواق فويل يومئذ للمكذبين. لا، عندما قال للمكذبين ناسب تكذبون، هم في الطور كذبوا أصلا بهذا اليوم، كذبوا. قال فويل يومئذ للمكذبين. نعم. فناسب تكذبون. هناك متى هذا الوعد؟ ناسب هذا الوعد، توعدون توعدون، في حسب سياقها يعني. نعم.